إذا اجتمع عقيقة وأضحية فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة أم لا؟ على روايتين منصوصتين، وفي معنى لو اجتمع هدي وأضحية، واختار الشيخ تقي الدين أنه لا تضحية بمكة وإنما هو الهدي. ومنها وما ذكره الشيخ رحمه الله قوي إلا لأهل مكة، فإن أهل مكة يضحون كغيره، وأما الآفاقيون فإنما يذحونهم يعتبروا هديا لا أضحية. وبناء على اختيار الشيخ رحمه الله نقول ما يمكن يسمى هديا وأضحية في حق الآفاق، وإنما الحكم في حقه أنه هدي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.